لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، أي من حشرات الأرض. هذا الجزاء الشديد في حق هرة، فما بالكم بحق البشر الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ ما بالكم بتجويعهم وتقتيلهم وتدمير مقومات حياتهم بغيا وعدوى، بطشا وظلما، كفرا وكبرا، والعياذ بالله. أين جزاء هؤلاء القتلة الفجرة؟ إنه ينتظرهم في الآخرة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. إن أردت أن تعرف ملخص جزاء قتل المؤمن بغير حق فحسبك أن تقرأ قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل سمعتم في كتاب الله بعقوبة رباعية مثل هذه؟ حتى المنافقين والمشركين توعدهم الله عز وجل فقال: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فاكتفى بالثلاثة: جهنم وغضب الله عز وجل ولعنته. وأما قاتل المؤمن بغير حق فجمع له هذه الثلاثة ثم قال: وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، أي فوق هذه الثلاثة أعد له عذابا عظيما. فمهما تخيلت ومهما تصورت من جزاء هؤلاء فلن تبلغه بعقلك، ولن تدرك حقيقته وكنهه، وإنما جزاؤهم يعلمه الله الذي لا يوثق وثاقه أحد ولا يعذب عذابه أحد سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. القائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. تشخص فيه الأبصار أي تزول عن أماكنها فلا تغمض أبدا، ترتفع في الهواء دهشة وخوفا، مهطعين أي مسرعين في ذل وخضوع لا يلتفت بعضهم إلى بعض، ولا يكلم بعضهم بعضا من الفزع وشدة الخوف، والعياذ بالله، مهطعين مقنعي رؤوسهم، قد سمرت رؤوسهم إلى الأعلى نظر المرتقب الحذر الذي لا يستطيع أن يخفض رأسه من الخوف والفزع. مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم، قد غلت أيديهم إلى أذقانهم، والعياذ بالله، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يستطيع الواحد منهم من شدة الفزع أن يطرف بعينه، لا يستطيع أن يحرك جفنه، والعياذ بالله، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء، أفئدتهم خالية من كل عقل وفكر من شدة الرعب، والعياذ بالله. هذا ما ينتظرهم عند لقاء الله عز وجل. وفي مقابل هذه المرأة التي دخلت النار في هرة، غفر لامرأة أخرى في كلب، عزكم الله. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، يطيف بركية أي يدور حول بئر ماء، كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها، الخف الذي يلبس في القدم، فنزعت موقها فسقته، فغفر لها به. بغي من بغايا بني إسرائيل، بغي أي ترتكب فاحشة الزنا، والعياذ بالله. هذه الفاحشة التي قرنها الله عز وجل بكبيرة الشرك والقتل، فقال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اسمع: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذه المرأة استحقت هذه العقوبة، ولكنها رحمت كلبا فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. فما بالكم بمن يحسن إلى آدمي ولم يقتصر على سقياه، بل أطعمه وكساه وداواه وآواه. وما بالكم إذا كان هذا الآدمي مؤمنا أو مسلما، فقيرا معدما، طريدا مشردا، مظلوما مضطهدا. لا شك أن الإعانة والرحمة والإحسان والإغاثة في مثل هذه الأحوال لها عند الله مكان، من أجل القربات وأعظم الحسنات التي يلقى العبد بها ربه تبارك وتعالى. ومن وفقه الله عز وجل فبذل من جهده وماله في إغاثة إخوانه، وواصل في ذلك ليله بنهاره، فهذا والله يغبط بحاله وأعماله. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد، أي لا غبطة، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعد الله عز وجل الكريم الشكور من يقرضه قرضا حسدا، وعد المتصدقين ابتغاء وجهه بمغفرة الذنب ومضاعفة الأجر. إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، اسمع، أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أضعافا كثيرة، ليس بضعف ولا ضعفين، ولا حتى بمئة ولا مئتين، وإنما أقل مضاعفة للمنفق في سبيل الله 700 ضعف، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه 700 ضعف. ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قد يضاعف الله عز وجل النفقة التي أريد بها وجهه ووقعت في موقعها فأغاثت ملهوفا أو أعانت مضطرا، قد يضاعفها ملايين المرات، والله واسع عليم. فلا تسل عن قدر المضاعفة، حتى ولو كانت النفقة قليلة يضاعفها ربنا تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق عدل أو عدل، ضبطان لأهل العلم، من أنفق عدل تمرة في سبيل الله ولا يقبل الله عز وجل إلا ما كان في سبيله، اسمع، فإن الله عز وجل يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير مثل الجبل، تمرة تصير في يد الرحمن تبارك وتعالى بعد أن يضاعف ثوابها مثل الجبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل كان عنده درهمان فتصدق بأحدهما، وأما الآخر فعنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. هذا الأول الذي تصدق بدرهم إنما تصدق بنصف ما يملك، وأما هذا الذي تصدق 100,000 فقد لا يكون هذه تكون هذه 100 تمثل له شيئا من ثروته، فيسبق الدرهم 100,000 بفضل الله وبحسن النية والمقصد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهد المقل. المقل قليل المال، الفقير، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا ماذا؟ لا يجدون إلا جهدهم. رجل لا يملك شيئا وإنما يتصدق بتمرة أو بشق تمرة. في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يجد؟ لا يجد ما تصدق به من فقره. أرأيت إن لم يجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يذهب ويعمل لكي يكتسب ثم يتصدق. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن لم يستطع؟ قال صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. الملهوف هو المضطر أو المظلوم، المضطر أو المظلوم. وهنا ينبغي أن نؤكد على أن المتصدق والمنفق إنما يسعى في نفع نفسه أولا في الدنيا وفي الآخرة، إنه لا ينفع الفقير وإنما ينفع نفسه التي بين جنبيه، فإن نفقته تخلف عليه ويبارك له في ماله، ويكون الله عز وجل في عونه ويقيه من مهالك الحياة ومعاطبها. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من نفقة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. فالمنفق يخلف الله عز وجل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فحدث ولا حرج، مع مضاعفة الأجور ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات. فإن المرء يوم تكون الشمس فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل، يكون المرء حينها في ظل صدقته، ويفرج الله عز وجل عنه كربات يوم القيامة كما فرج عن إخوانه في الدنيا، ويقيه من عذاب النار والعياذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. وفي حديث يحيى بن زكريا في الكلمات الخمس قال: وآمركم بالصدقة، فإنما مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو ثم جمع يده إلى عنقه ليضربه، فقال: أرأيتم هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ فجعل يفدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه منهم. وكذلك المرء يتصدق ابتغاء مرضات الله، ولا يزال يتصدق حتى يفك الله عز وجل رقبته من النار يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. من يتصدق إنما ينفع نفسه، وكذلك من يبخل إنما يبخل عليها. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تدفع عنه جوعا، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا، تكشف عنه كربة. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم نجي المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.